من هذا صحة حديث من غسل واغتسل وذكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. ذكر صاحب الرجل أن الرجال استقال ولا علم الموضوع ولا يظهر ولا يتعظم ولا يتعظم لأنه لا بأس الرجال يدل على تمكين الجمعة والجلس على نور المتعة إليها وحبها إيمانا والإصالة سمع الخطبة وجاء في هذا المعنى حال كثيرة تدل على شرعية التمكين والمسارعة إلى الجمعة والتساوية والطيب والإيمان والإصالة كل هذا الأمور العظيمة.